وَمَا لِقَتُونَ إِنْ لم تشدني بما أحرار أقرار جاهل بأنني لو كنت مراج لم يقم وبعد ما عينه في الحب من شروط Thank you.